قول أسماء رضي الله عنها: حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة من ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. ما يستفاد منه الشيخ أن الثلاث حركات التي ذكرها العلماء أنها تبطل الصلاة، أن في هذا الحديث رد؟ إلى الردود على هذا كثير، يعني تقييد الحركة المبطلة للصلاة بثلاث حركات لا وجه له إطلاقا، وإنما الحركة المبطلة هي التي إذا تحرك الإنسان ظن الناس المشاهدون أنه في غير صلاة، هذا الضابط. لكن في الحديث هذا شيء من الإشكالات أعرضنا عنها، لأن المقام لا يقتضيه، المقام على كلمة أما بعد، وإلا فيه إشكالات متعددة.